بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة الدروس العلمية بجامع الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، يطيب لإخوانكم بصوت القدس الإسلامية بعنيزة أن يقدم لكم شرحا لكتاب حلية طالب العلم لمعالي الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الدكتور سامي بن محمد السقير حفظه الله. والآن مع الشريط الرابع. الفصل السادس: التحلي بالعمل من علامات علم النافع. تساءل مع نفسك عن حظك من علامات علم النافع، وهي العمل به، وكراهية التزكية والمدح والتكبر على الخلق، وتكاثر تواضعك كلما ازددت علما، والهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، وهجر دعوى العلم، وإساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. نعم، هذه علامات العلم النافع. إن إذا أردت أن تعلم نفسك هل ما عندك من علم نافع أو لا، فخذ هذه الموازين. أولا العمل به، إن كنت تعمل بعلمك فهذا دليل على أن علمك نافع. ثانيا كراهة التزكية والمدح، إذا كنت تتطلع تسمع ماذا قال في فلان، إيش قال؟ قال كذا وكذا، مدحك ينتفخ يفرح، وإذا ذمه أو لم يتكلم فيه شيء تجد أنه لا يفرح. التكبر على الخلق أيضا، كلما ازداد علما إذا كان العلم يزيدك تواضعا للناس فهذا دليل على أنه نفعك، ولهذا قال تكاثر تواضعك كلما ازددت علما. رابعا الهرب من حب الترأس والشهرة والدنيا، يدع الترأس وأن يكون رئيسا في مكان أو له سلطة أو ما أشبه ذلك، لكن هذا في الواقع الهرب من حب الترأس والشهرة في الدنيا هذا مقيد بما إذا طلب ذلك لمصلحة. فلو قدر مثلا أن البلد يحتاج إلى قاض، وهو يعرف أنه لو لم يتولى أو لو يطلب ذلك لتولى غيره، وتولى غيره ممن لا يحسن أو يخشى من ظلمه وغشمه وعدوانه على الناس، فحينئذ يتعين عليه. ولهذا قال الله عز وجل عن يوسف عليه الصلاة والسلام قال اجعل للعزيز ملك مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فطلب أن يجعله. إذن طلب الولاية وطلب الرئاسة إن طلبها الإنسان لمصلحة، لا لمصلحته الشخصية ولكن لمصلحة المسلمين، يعني بحيث أنه يقول لو لم أتولى أنا لضاعت هذه الدائرة أو لضاعت هذه الولاية، فحينئذ لا بأس بذلك، بل قد يجب ويتعين عليه. إذن هذا مثله الهرب من حب الترأس. حب الترأس، فمثلا لو قيل له مثلا هناك جامع في البلد، جامع في البلد، طلب أن يكون إماما أو خطيبا أو مدرسا فيه، أو مدرسا فيه. لا نقول هذا من حب الترأس، لا سيما إذا أراد ذلك ليحل محل من قد يكون أسوأ منه، إنسان مبتدع أو إنسان مثلا يتساهل في الدين ونحو ذلك، فهذا من الطلب المحمود، بل قد يكون متعينا. هجر دعوى العلم، يعني يقول أنا ليس عندي هجر دعوى العلم، وهذه في الواقع هجر دعوى العلم قد يكون فيها نظر، وذلك أيها الإخوة أن العلم نعمة من الله عز وجل، العلم نعمة من الله عز وجل على العبد، فينبغي للعبد أيضا أن يحدث بنعمة الله عز وجل عليه. إذا قيل أنت عندك علم رزقك الله علم، قل لا ما عندي علم، ليس عندي علم، هذا من باب ماذا؟ ماذا يكون هذا؟ يكون هذا من باب جحد نعمة الله عز وجل في الواقع. نعم لا يقول إذا قال أنت نعم الله عز وجل عندي علم، قل نعم عندي علم، لكن ما عندي من علم ليس علما إلى ذاك، أو لم أبلغ مبلغ العلماء ومن حين ذلك. أما أن يهجر دعوى العلم إذا قيل عندك علم، أو يسأله إنسان هل عندك علم المسائل فلان، يقول لا ليس عندي علم، فهذا في الواقع من جحد نعمة الله عز وجل، وهو مثله مثل من رزقه الله عز وجل مالا ومع ذلك يلبس ثيابا مرقعة ونعالا مقطعة ويجحد نعمة الرب عز وجل. والله عز وجل إذا أنعم على عبده نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه، وأما بنعمة ربك فحدث. إذن هجر دعوى العلم، إن كانت دعوى العلم أن يدعي الكمال وأنه وصل إلى المراتب العليا في العلم فهذا نعم مسلم، وأما هجر دعوى العلم بمعنى أنه قل أنا لست بعالم ليس عندي علم مع أن الله من عليه بالعلم، فهذا في الواقع من جحد نعمة الله عز وجل. كما أن الإنسان لو عندهم ملايين فقال له شخص أنت عندك مال، قال أبد ما عندي شيء، فقير مسكين، يقبل هذا منه؟ لا. يقول إساءة الظن بالنفس وإحسانه بالناس تنزها عن الوقوع بهم. نعم نعم. وكان عبد الله بن مبارك إذا ذكر أخلاق من سلف ينشد لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقادم. زكاة العلم، أدي زكاة العلم صادعا بالحق، أمارا بالمعروف، نهاءا عن المنكر، موازنا بين المصالح والمضار، ناشرا للعلم وحب النفع وبذل الجاه والشفاعة الحسنة للمسلمين في نوابل الحق والمعروف. كل نعمة أنعم الله عز وجل بها على العبد فلها زكاة. المال له زكاة وهي المقدار المعروف المفروض الشرع، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الجاه له زكاة، أن يبذل جاهه للناس وأن ينفع الناس بجاهه. العلم أيضا له زكاة، زكاته أن يبذله لطالبه وأن يجيب إذا سئل، من سئل عن علم فكتمه أو جامه الله عز وجل يوم القيامة بلجام من النار. إذن العلم له زكاة، وزكاته أن يؤتيه لمن؟ لمستحقه. الله عز وجل وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من؟ آتوا الزكاة مستحقها. إذن آت العلم مستحقه. وكما أن الإنسان إذا أخرج زكاة ماله فإن الله عز وجل يبارك له في ماله، فكذلك إذا أخرج زكاة علمه يبارك له في علمه، كما قال الألبيري: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه. طيب هنا إذا مات الإنسان انقطع عمله، يعني الذي من كسبه، الذي من كسبه، الذي من عمله نفسه، إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا لا يمنع أن يستمر عمله من غيره، يعني مثلا لو أن شخصا تصدق عن هذا الميت، اعتمر عن، حج عن، فعل قربة من القرب، فإن عمل هذا الميت ينقطع أو لا ينقطع؟ لا ينقطع. إذن إذا مات الإنسان انقطع عمله، يعني عمله الذي من كسبه هو بعد موته منقطع، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به من بعد، أو ولد صالح يدعو له. ما الصدقة الجارية؟ الصدقة الجارية هي التي أخرجها الإنسان في حياته، هذه الصدقة الجارية. الصدقة الجارية ما أخرجها الإنسان في حياته. وأما ما أخرج بعد موته، تبرعا، فهذه في الواقع ليست صدقة جارية، هذه تبرع، هذا إهداء ثواب، ليس تبرع، هذا إهداء ثواب، بمعنى أن هذا المتبرع أهدى ثواب هذه الصدقة إلى من؟ إلى الميت. قال: أو علم ينتفع به. علم ينتفع به، وهذا يشمل العلم ينتفع به ما ألفه، ويشمل أيضا ما نشره، فالمؤلف له أجر، والناشر الذي يأخذ يشتري الكتب ويوزعها ويبثها بين الناس أيضا هذا علم انتفع به من بعده، أو ولد صالح يدعو له. وقلنا إن الولد هنا يشمل الولد للصلب والولد لغير الصلب، وهو ولد العلم والتعلم. نعم. قال بعض أهل العلم: هذه الثلاث لا تشمل إلا العالم الباذل لعلمه فبذله صدقة ينتفع بها، والمتلقي لها ابن العالم في تعلمه عليه، فاحرص على هذه الحلية فهي رأس ثمرة علمك. ولشرف العلم فإنه يزيد بكثرة الإنفاق وينقص مع الإشفاق وآفته الكتمان، ولا تحملك دعوى فساد الزمان وغلبة الفساق وضعف إفادة النصيحة عن واجب الأداء والبلاغ، فإن فعلت فهي فعلة ينسوق عليها الفساق الذهب الأحمر ليتم لهم الخروج على الفضيلة ورفع لواء الرذيلة. نعم. لا يحملنك فساد الزمان، فساد الزمان عن الأداء والإبلاغ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه كلما قل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما فرح أهل الشر والفساد. فالخير والشر في صراع، في صراع، أيهما كثر فهو الغالب، كما أن الحق والباطل، كما أن الحق والباطل في صراع منذ خلق الله عز وجل الخليقة، والحق والباطل في الصراع، لكن النهاية والعاقبة للمتقين. قال ابن القيم رحمه الله: والحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. الحق منصور وممتحن فلا تعجب، فهذه سنة الرحمن. فالأيام وإن حصلت المداولة للشر وأهل الشر، فالعاقبة لمن؟ فالعاقبة للمتقين. المتقين. نعم. عزة العلماء التحلي بعزة العلماء صيانة علمه وتعظيمه وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن العمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن تمدلن بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسع به إلى أهل الدنيا، ولا تقف بألا أتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. يحذر يعني أن تلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، فمثلا تفتي هذا فتوى تسهل له لأنه فلان بن فلان أو لأنه من الكبرى أو ما أشبه ذلك، أو كذلك يستخفنك السفهاء والفساق في أمور، فيجب العالم أن يكون له عزته وأن يكون له احترامه وأن يصون هذا العلم الذي حمله، لأن إذلاله ليس إذلالا لذاته وإنما إذلال لما يحمله من العلم. نعم. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من عندنا ترى نعم صح يا وجه نعم، مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله تعالى، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله تعالى، وكتاب مناهج العلماء في المعروف أنه منكر لفاروق السامرائي، وأرجو أن ترى أضعافها ما ذكروا في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، كما نجدها عند عدد من مترجميه، ومطلعها يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا أم موضع الذل أحجما، أرى الناس من داناهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما. صيانة العلم. طيب، أرى الناس من داناهم هان عندهم، يعني كون الإنسان يختلط بالناس، كثرة اختلاطه بالناس هذا يوجب ماذا؟ أن ينقص قدره عندهم وأن يذل. فالإنسان العالم يحرص على الاتصال بالناس وأن يكون اجتماعيا، لكن لا أن يذل نفسه، لأن العالم أو طالب العلم إذا كثر غشيانه لمجالس الناس بكثرة صباحا مساء هان عندهم. فتجد اليوم يقولون صاحب الفضيلة الشيخ فلان، وغدا الشيخ فلان، ومن بعد غد أبو فلان، ومن بعد غد فلان، ويتدرجون. نعم. لكن الإنسان ينبغي أن يصون نفسه ويصون علمه، وليس معنى ذلك أن يهجر مجالس الناس وأن يهجر، لا، ينبغي له أن يكون له على صلة، يجيب المناسبات، ويستغل أيضا هذه التجمعات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة، لأن اتصاله بالناس وغشيانه لمجالسهم يعرف ما يحصل وما يدور في البلد من المسائل، وحتى ينبههم على ما قد يحتاج إلى تنبيه. نعم. صيانة العلم. إن بلغت منصبا فتذكر أن حبل الوصل إليه طلبك العلم، فبفضل الله ثم بسبب علمك بلغت ما بلغت من ولاية في التعليم أو الفتية أو القضاء وهكذا، فأعط العلم قدره وحظه من العلم به وإنزاله منزلته. واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فيطون ألسنتهم عن قول الحق ويحملهم حب الولاية على المجاراة. فالزم رحمك الله المحافظة على قيمتك بحفظ دينك وعلمك وشرف نفسك بحكمة ودراية وحسن سياسة. نعم، هذا كلام طيب مهم. يقول إن بلغت منصبا، يعني إذا تعلمت العلم وبلغت منصبا، فتذكر أن الذي أوصلك إلى هذا المنصب هو العلم، فقم بصيانة هذا العلم، وذلك بأن تؤدي حق هذا العلم. واحذر مسلك من لا يرجون لله وقارا، الذين يجعلون الأساس حفظ المنصب فتجده يرى المنكر ولا ينكر، لأنه يخشى إذا أنكر أن يزال من منصبه، قال واخرك ما تصلح لنا، فيزال من منصبه. والواجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يبين الحق أو أن يرد الباطل، ولكن بالحكمة وبالتي هي أحسن، لا ينابذ ولا يجاهر ولا يعنف وما أشبه ذلك، بل يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأن يبين الحق وأن يرد الباطل، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة، ولا يحمله ما هو فيه من المنصب أن الخوف من أن يزال عن منصبه أو ينحى عن منصبه لأجل إحقاق الحق وإبطال الباطل. وليعلم أن الذي أوصله إلى هذا ما هو العلم، وقد تكون عقوبة يعاقب، شوف مثل هذا في الغالب أن يعاقب أن ينحى من منصبه بدون سبب، يعاقبه الله عز وجل. وأما إذا اتقى الله عز وجل وأدى ما يمليه عليه علمه ودينه، فإن الله عز وجل يرفعه ويعزه في الدنيا والآخرة جزاء وفاقا. بحكمة ودراية وحسن سياسة. احفظ الله يحفظك، واحفظ الله في الرخاء يحفظك في الشدة. نعم، فأنت إذا قمت بما أوجب الله عز وجل، بما أوجب الله عز وجل عليك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإحقاق الحق وإبطال الباطل، حفظت دينه، فإن الله عز وجل يتكفل بحفظك. احفظ الله يحفظك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وحتى لو قدر أنك مثلا أديت الحق وفعلت ما أمرك الله عز وجل به وأزلت من هذا المكان أو من هذا المنصب، فالحمد لله دينك وعلمك أعز عليك من لعاعة الدنيا. وإن أصبحت عاطلا من قلادة الولاية وهذا سبيلك ولو بعد حين فلا بأس، فإنه عزل محمدة لا عزل مذمة ومنقصة. نعم، يعني لو قدر لك قلت هذا، قلت قول الحق وعزلت، فعزلك هنا حتى أمام الناس معزة، ما عزلت الحمد لله فساد وسرقة، عزلت قلت قول الحق، بخلاف ما إذا عزلت عزل مذلة من غير سبب. وأنت أيضا لهذا المكان وهذا المنصب، هل سوف تستمر عليه إلى ما مات؟ لا، ما حد يستمر. يجلس سنة سنتين ثلاث أربع عشر وآخر أمره أن يزول أو يزال، يا هو يزول يموت أو يزال في حياته. ومن العجيب أن بعض من حرم قصرا كبيرا من التوفيق لا يكون عنده التزام والإنابة والرجوع إلى الله إلا بعد التقاعد، فهذا وإن كانت توبته شرعية لكن دينه ودين العجائز سواء، إذ لا يتعدى نفعه أما وقت ولايته حال الحاجة إلى تعدي نفعه، فتجده من أعظم الناس فجورا وضررا أو بارد القلب أخرس اللسان الحق، فنعوذ بالله من الخذلان. مثلا إذا تقاعد ينصب ولا تقول الله لا تأكلون الحرام، يعني احفظوا أموال الدولة، وهو حينما كان على هذا المكان تجد أنه من أشد الناس طغيانا وعدوانا. وهذا كما قال المؤلف، وإن كانت توبته مقبولة لكنها مثل توبت العجائز. نعم، المدارات للمداهنة، المداهنة خلق منحط أما المدارات فلا، لكن لا تخط بينهما فتحملك المداهنة إلى حضار النفاق مجاهرة، والمداهنة هي التي تمس دينك. طيب، المدارات والمداهنة، المداهنة خلق منحط، والمداهنة معناها أن يرى الشخص على المنكر فيداهنه بحيث لا ينكر عليه وربما يلتمس له العذر، هذا من باب المداهنة. أما المدارات فالمدارات أنه إذا رآه على المنكر يتحرى ويختار الوقت الذي يناسب لأجل أن ينكر عليه، بحيث مثلا رأى رجلا عليه منكرات عظيمة فيترك الإنكار عليه في بعض الأشياء رجاء أشياء أعظم. يعني مثلا رأى رجلا فاسقا كبير، رجل من الفساق يشرب الخمر ومخدرات وزنا وما أشبه ذلك، رآه يغتاب، رآه يدخن، يتغاضى عن هذه الأمور أعظم، هذه تسمى مدارات. وليس معنى ذلك أنه لن ينكر عليه، لا لن ينكر عليه، سوف ينكر عليه، لكن يقول هناك شيء أعظم من شيء، والمفاسد إذا اجتمعت يدرى الأعظم والأشد. المداهنة معناها إقرار الشخص على المنكر وربما يتلمس الأعذار له، وأما المدارات فمعناها أن يتحين الفرص والأوقات المناسبة لأجل أن ينكر عليه. نعم، الغرام بالكتب، شرف العلم معلوم لعموم نفعه وشدة الحاجة إليه كحاجة البدن ينفاس، وظهور النقص بقدر نقصه وحصول اللذة والسرور بقدر تحصيله. ولهذا اشتد غرام الطلاب بالطلب الغرام بجمع الكتب مع الانتقاء، ولهم أخبار في هذا تطول، وفيه مقيدات في خبر الكتاب يسر الله إتمامه وطبعه وعليه، فأحرز الأصول من الكتب واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، ولا تحشر مكتبتك وتشوش على فكرك بالكتب الغثائية لا سيما كتب المبتدعة فإنها سم ناقع. طيب، يقول وعليه فأحرز الأصول. نعم، احرص طالب العلم لا بد له من الكتب، فالكتب بالنسبة له بمنزلة الغذاء للبدن لأن هي التي تمده بالعلم والمعرفة، فليحرص على اقتناء الكتب واغتنامها، وليحرص أيضا من الكتب على الأمهات الأصول، وكل فن له كتب تكون أصولا فيه، فيحرص مثلا في الحديث على الكتب كتب الصحيحين والكتب الستة وشروحها، ويحرص الفقه على أمهات الفقه التي الكتب التي تعتني بذكر الدليل وذكر الخلاف ويكون مؤلفها معروفا، وهذا كتاب أيضا معتمد المحرم عند العلماء. قال واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، هذا في إطلاقه نظر، لأن بعض الكتب في الواقع يغني عن بعض، بل بعضها نقل من بعض، وهذا يكثر في كتب الفقهاء رحمه الله. وأضرب مثالا لذلك، الآن في مذهب الحنابلة رحمه الله هناك كتب متون، يعني شرح أخصر المختصرات وشرح أخصر المختصرات وما أشبه، كلها مكررة، كل هذه الكتب مكررة، يغني عنها كتابا واحدا. لو اقتنيت الروض المربع أغناك عن كافي المبتدي شرح أخصر المختصرات، لو اقتنيت كشاف القناع أغناك عن هذه الكتب، لأنهم يتناقلون بعضهم من بعض، ولا سيما كتب الفقه. أيضا كتب الحديث يكثر فيها ماذا؟ يكثر فيها النقل، يكثر فيها النقل. فقوله لا يغني منها كتاب عن كتاب، هذا في الإطلاق نظر، بل بعض الكتب يكون مغنيا عن بعض، لأن بعض الكتب يكون ناقلا من الآخر. ومثال آخر قريب، الأحكام السلطانية، هناك كتابان في الأحكام السلطانية، كتاب الأحكام السلطانية للقاضي أبي يعلى الحنبلي، وكتاب الأحكام السلطانية للماوردي، الأول حنبلي والثاني شافعي، كلاهما واحد حتى بالنصوص نقل، لا تجد فرقا إلا أن هذا يذكر أحيانا مذهب الحنابلة والآخر يذكر مذهب الشافعية، ولا يعلم أيهما ألف أولا. فالكتابان متشابهان كل شيء، في الفصول والأبواب والكلمات والمسائل والأحكام والأحاديث، كأن هذا نقل من هذا نصا، لكن أيهما أيهما الله أعلم. يقال إن الخليفة طلب منهما أو من أحدهما أن يؤلف كتابا في الأحكام السلطانية ليسير عليه، فألف هذا وألف هذا، ولا يعلم السابق من اللاحق، ومن اقتنى أحدهما كفاه عن الآخر. قوام مكتبتك، عليك بالكتب المنسوجة على طريقة الاستدلال والتفقه في علل الأحكام والغوص على أسرار المسائل، من أجلها كتب الشيخين شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وتلميذه ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وعلى الجادة في ذلك من قبل ومن بعد كتب الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى، وأجل كتبه التمهيد، والحافظ بن قدامة والاستذكار، أيضا الاستذكار بن عبد البر جيد، والحافظ بن قدامة رحمه الله تعالى وأرأس كتبه المغني، والحافظ ابن الذهبي رحمه الله تعالى، والحافظ ابن كثير، والحافظ ابن رجب، والحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، والحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى، يعني هؤلاء من العلماء المحققين، يعني مثلا ابن رجب وابن حجر من العلماء المحققين الذين يعتنون بالتحقيق فيما ينقلونه من المسائل والأحاديث ونحو ذلك. وابن رجب رحمه الله من العلماء الذين جمع الله لهم أنواع من العلوم لا تكاد تجدها عند غيره، هو محدث فقيه واعظ مؤرخ، تراجم التراجم والتاريخ والتفسير، يعني يندر أن تجد أحد من العلماء يكون واعظا في الوعظ، هو واعظ مثلا الوعظ، إذا قرأت كتبه في الوعظ، اقرأ مثلا لطائف المعارف، اللي يقرأ يظن أنه من طبقة ابن الجوزي، اقرأ كتاب القواعد بن رجب تقول هذا فقيه ما يعرف شيئا في الحديث، اقرأ كتبه في الحديث شروح البخاري وشرح إلى الترمذي ونحوها تقول هذا الرجل لا يعرف شيئا في الفقه، فرزقه الله عز وجل علما جما. والحافظ الشوكاني رحمه الله تعالى، والإمام عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وكتب لمس الدعوة ومن إجمعها الدورة السنية، والعلام الصنعاني رحمه الله تعالى لا سيما كتابه النافع سبل السلام، والعلام الصديق حسن خان القنوجي رحمه الله تعالى، والعلام محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى سيما كتابه أضواء البيان. ومن الكتب أيضا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، كتبه تفوق بعض من ذكر من حيث التحقيق والتأصيل العلمي، التأصيل العلمي ففيها خير كثير، أولا من حيث العبارة، أن عبارته رحمه الله من أيسر العبارات، يسهل فهمها على عامة الناس فضلا عن طالب العلم، وأيضا هو من حيث التأصيل والتقعيد يفوق غيره، ولهذا إن شئت اقرأ تفسيره، هذا تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي، تجد أن العامي يفهمه كما يفهمه طالب العلم، ومع ذلك هو من أنفع التفسير. وأيضا نضيف أيضا كتب شيخنا رحمه الله، أيضا هي من الكتب التي ينبغي طالب العلم أن يعتني بها، لأنها كتب مؤصلة مقعدة ومحررة أيضا من حيث المسائل ومن حيث التأصيل العلمي. التعامل مع الكتاب، لا تستفد من كتاب حتى تعرف الصلاح مؤلفه فيه، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته، ومنه إذا حس كتابا فلا تدخله في مكتبتك. نعم. التعامل مع الكتاب يقول لا تستفيد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلف فيه، وهذا موجود دائما، الاصطلاحات تكون في أول الكتاب. ومثلنا لذلك بكتاب من ابن مفلح رحمه الله في الفروع، ابن عبد الهادي أيضا في مغني ذوي الأفهام له اصطلاحات، لكن اصطلاحاته فيها صعوبة، لأنه يقول إذا عبرت بالماضي كذا، وإذا عبرت بالمضارع كذا، إذا عبرت بالأمر كذا، وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك. فينبغي لمن اقتنى كتابا أن يقرأ مقدمة المؤلف ليعرف من هذه المقدمة اصطلاحات المؤلف، وإذا قال إذا قلت كذا فالمراد يعني، ومتى قلت الشيخ فالمرادي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أو متى قلت الشيخ فالمراد الموفق. ولذلك الآن تمر بك بالكتب قال الشيخ، قال الشيخ، تارة يريدون به شيخ الإسلام تيمية، وتارة يريدون به الموفق. فصاحب الفروع، صاحب الفروع ومن فوقه إذا قالوا قال الشيخ يريدون الموفق من قدامة، والمتأخرون ممن دون صاحب الفروع إذا قالوا قال الشيخ يريدون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مثل ابن قاسم، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله في حاشيته على الروضي قال الشيخ، قال الشيخ يريد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ومنه إذا حس كتابا فلا تدخله في، وأيضا مثل تقي الدين، تقي الدين قال الشيخ تقي الدين عند الحنابلة ابن تيمية، وعند الشافعية تقي الدين السبكي اختاره الشيخ تقي الدين، أو تقي ابن عيد أيضا يطلقونه، لكن في الغالب أنهم يقول تقي الدين يريدون السبكي. فلا بد أن تعرف الاصطلاحات. إذا قلت قال الشيخ تقي الدين، ما شاء الله الشافعية ينقلون كثير عن شيخ الإسلام، مع أن المؤلف يمكن قبل شيخ الإسلام، قبل أن يولد، فهم يريدون كذا. إذن مصطلحات المؤلف أمر ضروري للاستفادة من الكتاب، لأن هي مفاتيح الكتاب. نعم. ومنه إذا حس كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرسه ومواضع منه. نعم. إذا اشترى كتابا تصفح الكتاب، قلب انظر ماذا يستعمل، هو كتاب فقه، كتاب حديث، كتاب تفسير، فتاوى، على هذه الفتاوى الموجودة فيه مثلا المكررة، في فتاوى غريبة، ما أشبه ذلك، بحيث أن تكون عندك فكرة عامة عن هذا الكتاب. أما بس تجمع الكتب تضع، وربما تسأل عن شيء تقول ما رأيت أحد يتكلم عن هذا الكتاب، مع أنه موجود عندك. أما إن جعلته مع فني في المكتبة فربما مر زمان فات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب، الله موفق. لذلك يقولون الآن يعني بعضهم يقول إذا رأيت مكتبة طالب العلم مرتبة مهذبة منمقة عرف أنه مو بيقرأ، وإن دخلتها ورأيتها كتاب فوق كتاب، وهذا يمين وهذا يسار وهذا كذا، اعرف فتستدل من ذلك على أن الرجل يبحث، وهذا هو الواقع. طالب إذا إنسان يبحث المسائل تجد أنه الكتب مبعثرة، هذا يمين وهذا يسار وهذا كذا. أما إذا رأيتها ما شاء الله مصفوفة تلمع كل يوم، لا هين ترقيم، هذا مو شيء آخر، لكن رأيتها دائما مرتبة فأعرف أن الرجل قليل القراءة قليل البحث. وذلك لأن الإنسان وهو يبحث مثلا تمر بمسألة يقول قال وقاله شيخ الإسلام في الفتاوى، يضع كتاب يروح يجيب الفتاوى، يقول وقد ذكرناه هذا في كتابنا فلان، يجيب الكتاب الفلاني، ويذكر حديث يحتاج تخريج يجيب فتح الباري، ثم تتراكم هذه الكتب عليه، تتراكم، فيؤذن المؤذن والكتب على ما هي عليه فيقوم، وهكذا وكذا. لكن مع ذلك يعني هذا ليس عذرا في كل إنسان ما يرتب المكتبة، نقول إذا فرغت فأعد كل كتاب إلى مكانه. إعجام الكتابة، إذا كتبت فأهجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: أولا وضوح الخط، وثانيا الرسم على ضوء قواعد الرسم الإملاء، وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء. يعني وضوح الخط، والخط كما يقال الخط ما قرئ، فينبغي لطالب العلم أن يحرص على إعجام الكتابة وإحسانها، لأنه ربما يكون معتمدا في الكتابة عند الناس، يكتب وصايا، يكتب وثائق، يكتب مبايعات أو يحل نزاعات، فيحرص على أن يكون خطه واضحا مقروءا. فيقول وضوح الخط بحيث لا يكون صغيرا جدا لا تقرأه إلا بمكبر، أيضا رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء، يتمشى في الخط على قواعد الإملاء المعروفة التي ذكرها المصنف رحمه الله. نعم. وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون، والمفرد العالم للهاشمي رحمه الله تعالى. ثالثا النقط للمعجم والإهمال للمهمل. رابعا الشكل لما يشكل. خامسا تثبيت. نعم الشكل النقط للمعجم التنقيط, وهذا معروف من زمن, وأول من بدأ بالتنقيط في المصحف الحجاج بن يوسف. الشكل لما يشكل يعني أن يشكل الكلمات المشكلة, المشدد يضع شده, وما يختلف نطقه لابد أن يضبطه بالشكل, لكن لما يشكل خلافا لمن تجده يشكل جميع الكتاب. بعض الناس الآن حينما يكتب كتابا يشكل جميع حتى عليك لا, هذا في الواقع اتهام للقارئ بعدم الفهم, كأنك تتهم القارئ وأنت ما تفهم أشكل لك على إلى. فالتشكيل إنما يكون للأمور التي يشكل أو التي يخشى من الخطأ في نطقها, أما الأمور الواضحة فهذه لا تحتاج إلى تشكيل. نعم. خامسا تثبيت علامات الترقيم في غير آية أو حديث. نعم تثبيت علامات الترقيم, وعلامة الترقيم هي النقطة والفاصلة والمعقوف والأقواس وبين معقوفتين وما أشبه ذلك. وعلامة الترقيم هذه مما يعين حقيقة على القراءة, كون الجمل يفرق بعضها عن بعض ويفصل بعضها عن بعض, لأنه إذا لم يكن هناك علامة الترقيم ربما يصل خبرا بمبتدع آخر, خبرا بمبتدع آخر. علامة الترقيم مهمة, وإذا تجد الكتاب الذي تكون طباعته جيدة وفي علامة الترقيم تشتاق نفسك إلى قراءته وترتاح وترتاح, بخلاف الكتاب اللي ما فيه نقطة من أول الكتاب إلى آخر الكتاب. بل الطباعات القديمة تجد أن من أول الكتاب إلى آخر الكتاب كله مكتوب, ما في نقط ولا فواصل ولا حتى الأشعار ما فصل بينها بفاصل, هذا يعني قد يحدث خللا أثناء القراءة. يقول في غير آية أو حديث الآيات ينقلها بنصها. نعم. الفصل السابع المحاذير. حلم اليقظة, إياك وحلم اليقظة, ومنه بأن تدعي العلم لما لم تعلم أو إتقان ما لم تتقن, فإن فعلت فهو حجاب كثيف عن العلم. احذر أن تكون أبا شبر, فقد قيل العلم ثلاثة أشبار, من دخل في الشبر الأول تكبر, ومن دخل في الشبر الثاني تواضع, ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم. التصدر قبل التأهل. الشبر الأول هو المشكلة كذا ولا لا؟ من دخل في الشبر تكبر, إذا سلك أول ما يسلك طريق العلم تجد أنه تكبر, ومن دخل في الشبر الثاني تواضع, لأنه عرف قدر نفسه وعرف أنه لم يحصل من العلم شيء, وما أوتيته من العلم إلا قليلا. ولهذا تجد أن كبار العلماء عندهم من التواضع ومن اللين للناس أكثر مما عند بعض طلبة العلم, وذلك لأنهم عرفوا قدر أنفسهم وعرفوا أن ما نالوه من العلم, أولا أنه بفضل الله عز وجل, وثانيا أنه ليس بشيء. فما من عالم إلا وفيه من هو أعلم منه, وما من فقيه إلا وفيه من هو أفقه. التصدر قبل التأهل. احذر التصدر قبل التأهل فهو آفة في العلم والعمل, وقد قيل من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به. يتصدر الإنسان للفتوى أو للتدليس وهو ليس أهلا لذلك, ينتظر يحصل العلم ويدرك العلم ثم يبذله للناس. التنمر بالعلم. احذر ما يتسلى به المفلسون من العلم, يراجع مسألة أو مسألتين, فإذا كان في مجلس فيه من يشار إليه أثار البحث فيهما ليظهر علمه, وكم في هذا من سوءة, أقلها أن يعلم أن الناس يعلمون حقيقته. وقد بينت هذا مع أخوات لها في كتاب التعالم, والحمد لله رب العالمين. نعم, وهذا موجود في بعض طلبة العلم, تجد أنه يحفظ مسألة ومسألتين ثم إذا جلس في مجلس في طلبة العلم والشائخ يطرح هذه المسألة, من في المسألة عندهم علم فيها لكن هو بحثها وبحث آثار وقال المسألة كذا, قال ابن أبي شيبة حدثنا فلان قال فلان, قال عبد الرزاق في مصنفه حدثنا فلان قال فلان, وقال أبو داود في كتابه كذا وكذا, يقول ما شاء الله حافظ هذا حافظه, ولا يعرف سوى هذه المسألة, يريد أن يظهر أمام الناس وأن يمدحوا ويثنوا عليه. يقول وهذه سوءة, أقلها أن يعلم الناس أنهم يعلمون حقيقته. والقاعدة أنه لا يلزم من خصيصة معينة, لا يلزم من الفضل المطلق. إيش يعني الآن التابعون صاروا أفضل من الصحابة في بعض الخصال, بعض الخصال, لكن الفضل المطلق لمن؟ الصحابة. فهذا العالم, فهذا الطالب العلم عنده علم في هذه المسألة لكن ليس عنده علم بالجميع. نعم. تحبير الكاغد. كما يكون الحذر من التأليف الخالي من إبداعه في مقاصد التأليف الثمانية والذي نهايته تحبير الكاغد, فاحذر من اشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته واكتمال أهليتك والنضوج على يد أشياخك، فإنك تسجل به عارا وتبدي به شنارا. نعم، لكن لا يمنع ذلك أن يحاول الإنسان كتابة، طالب العلم يحاول أن يكتب يعني يبحث بحوثا ويكتب ويجرب، لكن مسألة النشر والطباعة هذا شيء آخر، واضح؟ ويلقى في الحذر من اشتغال بالتصنيف قبل استكمال أدواته، لكن لا يمنع هذا من أن طالب العلم يكتب مثلا مسألة من المسائل يكتب مؤلفا الحمد لله رب العالمين، أما بعد فهذا بحث في مسألة فلانية كأنه كتاب، لكن لا يبادر بنشره لأنه ربما ندم على هذا النشر، لكن كونه يعود نفسه البحث والتأصيل هذا أمر طيب. أما الاشتغال بالتأليف النافع لمن قامت أهليته واستكمل أدواته وتعددت معارفه وتمرس به بحثا ومراجعة ومطالعة وجردا لمطولاته وحفظا لمختصراته واستذكارا لمسائله فهو من أفضل ما يقوم به النبلاء من الفضلاء. ولا تنسى قول الخطيب: من صنف فقد جعل عقله على طبق يعرضه على الناس. موقفك من وهم من سبقك، إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح به للحط منه، ولكن افرح به لتصحيح المسألة فقط، فإن المنصف يكاد يجزم بأنه ما من إمام إلا وله أغلاط وأوهام لا سيما المكثرين منهم. إذا ظفرت بوهم لعالم فلا تفرح، ربما تقرأ كتاب لعالم العلماء وفي صحيح البخاري وما قال مسلم غلط، وجدنا عليه خطأ، أو يهم في حديث يقول في الصحيح من حديث ابن عباس وهو عن ابن مسعود، فلا تفرح، ولكن افرح به لتصحيح المسألة، لأن الإنسان مهما كان بشر يعتريه الخطأ والنسيان وسبق القلم، وقد يكون أيضا هذا الخطأ قد لا يكون من المصنف وإنما يكون من الناسخ، قد يكون من النساخ، وكم من الكتب التي حرفها النساخ بدليل أن الكتاب يطبع ثم تجد النسخة التي بخط المؤلف فتجد بونا وفرقا واسعا شاسعا. وأيضا هنا أمر، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ كتابا، أي كتاب تريد أن تقرأه، فقرأه قراءة مستفيد، لا تقرأه قراءة ناقد، يعني مثلا هذا كتاب عندي أخذت الكتاب أخذه أقول هي بطلع مش فيه من استخرج ما فيه من أخطاء ورد عليه وما أشبه ذلك، لا، يقرأه قراءة مستفيد، لأنك إذا قرأتها قراءة مستفيد استفدت ما فيه من علم، وأيضا مر بك ملاحظات وأوهام وأخطاء تستدركها. فمتى أردت أن تستفيد من كل كتاب اقرأه على أن قراءتك له قراءة ماذا؟ مستفيد، لا أن قراءتك قراءة ناقد تتتبع العثرات وتتبع الأخطاء، فهنا لا تستفيد شيئا. وما يشغب بهذا ويفرح به للتنقص إلا متعالم يريد أن يطب زكاما فيحدث به جثاما. نعم، ينبه على خطأ أو وهم وقع لإمام غمر في بحر علمه وفضله، لكن لا يثير الرهج عليه بالتنقص منه والحط عليه فيغتر به من هو مثله. إذن كل عالم، كل إنسان، بل كل عالم لا بد أن يقع في الخطأ والوهم والنسيان، فموقفك من ذلك أن تصحح ما حصل منه من خطأ وأن تعتذر له، يعني تلتمس له العذر، لعله سبق قلم، لعله نسيان أو ما أشبه ذلك. فإذا وجدت في كتاب ونحو شيئا من الخطأ فإنه يصحح ويعتذر ويقال مثل لعله سهو من المؤلف، لعله سبق قلم ونحو ذلك. ولكن هنا مسألة، وهو إذا وجدت خطأ في كتاب من الكتب فهذا الخطأ يحتاج إلى تصحيح. هذا الكتاب الذي بين يديك تارة يكون ملكا لك وتارة يكون ملكا لغيرك على سبيل العارية ونحوها، فهل يجوز لك أن تحشي على الكتب التي ليست ملكا لك أو لا؟ من التحشية على الكتب المستعارة، استعرت كتابا وأثناء قراءته وجدت فيه خطأ، إما في آية وإما في حديث وإما في كلام يحتاج إلى تعقب، فهل لك أن تحشي؟ سئل ابن حجر رحمه الله عن التحشية على الكتب الموقوفة، تحشية الكتب الموقوفة هل يجوز أو لا يجوز، وذكر فيها في ذلك خلافا، ولكن الصواب في هذا هو أن التحشية على الكتب الموقوفة والكتب المستعارة الصواب في ذلك أن في ذلك تفصيلا، وهو إن كان المستعير عالما بحيث يفرح المالك بكونه كتب على هذا الكتاب فهنا لا بأس، لا بأس بذلك. وأما إذا كان غير ذلك فلا، ولكن حينئذ يكتب ما لاحظه على هذا الكتاب في ورقة خارجية ويضعها بجوار أو في الصفحة التي حصل فيها الخطأ. إذن نقول التحشية أو التعليق على الكتب الموقوفة والكتب المستعارة، إن كان من بيده هذا الكتاب المستعار أو الموقوف إن كان عالما من العلماء المعروفين فلا بأس أن يكتب وأن يحشي، لأن صاحب الوقف وصاحب الملك في العارية يفرح بذلك. أنت لو أعرت كتابك إلى عالم من العلماء ثم رده وجدت كتابا تعليقا تفرح أو لا تفرح، بل يكون هذا الكتاب أغلى من ذي قبل عندك. وأما إذا كان غير ذلك فلا، لأنه قد يكون هذه التحشية خطأ، أولا من جهة سوء الخط ورداءته، قد يكون سيء الخط رديء الخط بحيث أنه يشوه الصفحة كاملة لأجل خطأ سهل يسير، وثانيا أن هذا المستعير قد يظنه خطأ وليس بخطأ، قد يفهم أنه خطأ والصواب مع من؟ مع المؤلف. إذن هذا التفصيل هو الصواب في هذه المسألة. نعم. دفع الشبهات لا تجعل قلبك كالسفنجة تتلقى ما يرد عليها فشنب إثارة الشبه ويرادها على نفسك وغيرك، فالشبه خطافة والقلوب ضعيفة، وأكثر من يلقيها حمالة الحطب المبتدعة فتوقهم. وهذه المسألة لا تجعل قلبك كالسفنجة أو كالإسفنجة، هذه وصية من شيخ الإسلام رحمه الله لتلميذه ابن القيم كما ذكر ذلك في مفتاح دار السعادة، حيث قال شيخ قال لي شيخنا لا تجعل قلبك كالإسفنجة. نعم. احذر اللحن، ابتعد عن اللحن في اللفظ والكتب، فإن عدم اللحن جلالة وصفاء ذوق ووقوف على ملاح المعاني لسلامة المباني. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال تعلموا العربية فإنها تزيد في المروءة. وقد ورد عن جماعة من السلف أنهم كانوا يضربون أولادهم على اللحن. وأسند الخطيب عن الرحبي قال سمعت بعض أصحابنا يقول إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر صار حديث بالفارسية. إذا كتب لحان فكتب عن اللحان لحان آخر ها صار الحديث بالفارسية بدلا عن العربية. نعم. ينبغي لطالب العلم أن يحذر من اللحن، واللحن في الواقع لا بد أن يقع من الإنسان، ولا سيما إذا كان يتكلم عن مسألة هو في حال كلامه منشغل بما فيها من المعاني والفهم، منشغلا عما في هذه المسألة من المباني، فقد يشغله المعنى عن إتقان المبنى. اللحن لا بد أن يقع، حتى يقع من كبار العلماء ولا سيما أثناء الإلقاء والكلام. أما في التأليف فكذلك أيضا قد يقع، ولا سيما إذا طال الكلام مثل بين اسمنا وخبرها أو بين اسم كان وخبرها، فتجي يقول كان كذا وكذا وكذا فينسى الخبر مثلا، ينسى الخبر فيرفعه وهو منصوب، أو إن ينصب خبرها وهو مرفوع. لكن الإنسان ينبغي له أن يحرص، لأن الكلام إذا كثر فيه اللحن فإن السامع يمجه ولا يقبله، وأيضا كونه لحانا أو يكثر من اللحن في كلامه قد يكون سببا في سقوطه من عيون الناس. وهذا كثير، يعني تجد بعض من ينتسب للدعوة الدعاة تجد أنه يعني له مكانه جلاله، لكن إذا قام يتكلم تجد أن لحن حتى في الآيات القرآنية لا ينطقها نطقا سليما، هذا في الواقع منقصة. وأنشد المبرد النحو يبسط من لسان الألكني، والمرء تكرمه إذا لم يلحني، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. نعم. والمراد أجلها يعني بالنسبة لعلوم العربية أو علوم الآلة أو ما أشبه ذلك، وإلا فأجل العلوم مطلقا هو علم إيش ما يعرف به العبد ربه، وهو علم التوحيد. وهذا يعني النحو يبسط من لسان الألكني، ينازعه قول آخر لا بارك الله في النحو ولا في أهله، إذ كان منسوبا إلى نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه وجعل الباقي وبالا عليه. هذا لما أجز يقول لا بارك الله في النحو ولا في أهله، إذ كان منسوبا إلى نفطويه يقول أحرقه الله بنصف اسمه نفط وجعل الباقي ويه وبالا عليه. لكن هذه حيلة عاجز. نعم. وعليه فلا تحفل بقول القاسم بن مخيمرة رحمه الله تعالى تعلم النحو أوله شغل وآخره بغي، ولا بقول بشر الحافي رحمه الله تعالى لما قيل له تعلم النحو قال أضل، قال قل ضرب زيد عمرا، قال بشر يا أخي لما ضربه؟ قال يا أبا نصر ما ضربه وإنما هذا أصل وضع. فقال بشر هذا أوله كذب لا حاجة لي فيه. رواهما الخطيب في اقتضاء العلم العمل. الإجهاض الفكري، احذر الإجهاض الفكري بإخراج الفكرة قبل نضوجها. الإسرائيليات الجديدة، احذر الإسرائيليات الجديدة في نفثات المستشرقين من يهود ونصارى، فهي أشد نكاية وأعظم خطرا من الإسرائيليات القديمة، فإن هذه قد وضح أمرها ببيان النبي صلى الله عليه وسلم الموقف منها ونشر العلماء القول فيها. أما الجديدة المتسربة إلى الفكر الإسلامي في أعقاب الثورة الحضارية واتصال العالم بعضه ببعض وكبح المد الإسلامي، فهي شر محض وبلاء متدفق، وقد أخذت بعض المسلمين عنها سنة وخفض الجناح لها آخرون، فاحذر أن تقع فيها، وقال الله المسلمين شرها. احذر الجدل بزنطي، الأفكار الهدامة أو الأفكار التي ترد من المشرقين من يهود ونصارى ينبغي للمرء أن يحذرها، بل ينبغي لطالب العلم أن لا يتلقف كل عبارة ترد، ينبغي أن يمحص في العبارات وأن يدقق في العبارات وينظر في معناها وفي مغزاها، فإن كان معناها ومغزاها صحيحا قبلها، وإن كان معناها أو ما تغزو إليه وتشير إليه معنى فاسدا فإنه يجب عليه أن يطرحها وأن يبين عورها وفسادها. لكن مع الأسف من بعض الناس يعني يتلقف كل ما يرد، كل ما يرد من الكلمات غير ناظر إلى ما تؤول إليه من المعاني الفاسدة أو ما تحمله أيضا، ما تحمله من الإشارات الخبيثة. من هذا الآن يعني كون بعض الناس حينما يتكلمون عن قصد، يعني نحسن النية هم عن قصد وهم من المسلمين، تجدهم يقول العقيدة، العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية، هذا صحيح، لكن العقيدة وحدها لا تنفع، إذا لم تقترن بعمل لم تنفع العقيدة، كذا ولا لا؟ ماذا ينفعك أنك تقر بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ولكن لا تعمل، لا تصلي، لا تصوم، لا تحج، هل ينفع؟ لا ينفع شيء. إذن لابد حينما نقول مثلا العقيدة الإسلامية لابد أن تقرن العقيدة والعمل بالعمل، أما عمل بلا اعتقاد فلا ينفع، واعتقاد بلا عمل أيضا لا ينفع، فلينتبه لهذا. كثيرا أن تجد الحمد لله العقيدة الإسلامية ونحن عقيدة إسلامية هم أشمل، هذا طيب، كل إنسان يتمشى على العقيدة وعلى الشريعة أمر طيب بل هو مأمور به، ولكن العقيدة وحدها لا تكفي، لا بد من قرن ذلك بالعمل. أيضا من الأخطاء أيضا التي نسمعها كثيرا بعض الوعاظ والمذكرين والقصاص تجد أنهم يذكرون باليوم الآخر دائما، سوف تبعثون يوم القيامة، يوم القيامة كذا، وسوف يحصل كذا، يذكرون الناس بيوم القيامة وما يكون في عرصات القيامة وما أشبه ذلك، ولا يحثونهم على العمل الصالح. يوم القيامة يوم جزاء وحساب، إذا لم تتزود ماذا ينفعك؟ ماذا ينفعك؟ فلينتبه لهذا. فأنا أقول أعيد وأكرر أنه ينبغي للمرء أن يمحص وأن يدقق في العبارات ولا يتلقف كل كلام ويأخذه على علاته أو على فساده، ينبغي ننظر هذا اللفظ هل هو صحيح أو غير صحيح. كما ومثلنا بمثالين، أولا المثال الأول ما يقال العقيدة الإسلامية، العقيدة الإسلامية نعم العقيدة الإسلامية أمر مطلوب ولكن عقيدة بلا عمل لا شيء. ثانيا التذكير باليوم الآخر لا بد أن يذكر يقرن معه ماذا؟ العمل الصالح. احذر الجدل البيزنطي أي الجدل العقيم أو الضئيل، فقد كان البيزنطيون يحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم، وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل. ومثلهم أي اللي يجادلون أيما أول ولد أولا أخلق أولا الدجاجة البيضة أم البيضة، استقولهم هذا أيضا جدل عقيم. نعم. وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن إذا سمع قوما يتجادلون هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها، أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام، فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القلوب الضيقة، فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. ومع الأسف الآن كثرت هذه الطائفية وهذه الحزبية، وصار كل حزب بما لديهم فرحون، هذا يعادي هذا وهذا يوالي هذا،

فيضحوا عنها بمعزل ومنزلتهم منها أبعد منزل، فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب ويعد العلم قاطعا له عن الطريق، فإذا ذكر له المولاة في الله والمعاداة فيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عد ذلك فضولا وشرا، وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أخرجوه من بينهم وعدوه غيرا عليهم، فهناك أبعد الناس عن الله وإن كانوا أكثر إشارة، والله أعلم. انتهى كلامه. نواقض هذه الحلية: يا أخي، وقانا الله وإياك الأثرات، إن كنت قرأت مثلا من حلية طالب العلم وآدابه وعلمت بعضا من نواقضها، فاعلم أن من أعظم خوارمها المفسدة لنظام عقدها أولا إفشاء السر ونقل الكلام من قوم إلى آخرين والصلف واللسانة. إفشاء السر، فإذا حدثك محدثك بحديث هو سر فإنه لا يجوز لك أن تفشيه، وكون الحديث سرا يعلم بأحد أمرين: إما من التصريح بأن يقول لا تحدث به أحدا، لحدثك بحديث وقال لا تحدث به أحدا فهذا سر، وإما بقرينة وهي أنه يلتفت حال تحدثه إليك، ولهذا جاء في حديث وإن كان فيه ضعف: إذا حدثك محدثك بحديث والتفت فهو سر. إذن الكلام يعلم أنه سر لا يجوز التحدث به وإفشاؤه بواحد من أمرين: إما أن يصرح القائل بأن يقول لا تخبر أحدا، سأقول لك كذا وكذا ولا تخبر أحدا، هذا سر لا يجوز إفشاؤه، وإفشاؤه من الخيانة. والأمر الثاني أن تدل القرينة على أنه سر، وذلك بأن إذا أراد أن يتحدث يلتفت وينظر هل هناك أحد أو لا، وهذا يدل على أنه لا يحب أن يطلع عليه أحد. ونقل الكلام من قوم إلى آخرين، وهذا هو النميمة، ولكن نقل الكلام من قوم إلى آخرين إن كان على سبيل الإفساد فهو حرام، وأما إن كان على سبيل الإصلاح وإرادة الإصلاح فهو طيب. فنقل الكلام من شخص إلى شخص يختلف، إن أراد الإصلاح فهو خير، وإن أراد الإفساد فهو حرام ونميمة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة نمام أو قتات. نعم. ثالثا والصلف واللسانة، رابعا وكثرة المزاح، خامسا والدخول بين في حديث بين اثنين، سادسا والحقد، سابعا والحسد، ثامنا وسوء الظن، تاسعا ومجالسة المبتدعة، وعاشرا ونقل الخطأ إلى المحارم. فاحذر هذه الآثام وخواتها، واقصر خطاك عن جميع المحرمات والمحارم، فإن فعلت وإلا فاعلم أنك رقيق الديانة، خفيف لعاب مغتاب نمام، فأن لك أن تكون طالب علم يشار إليك بالبنان منعما بالعلم والعمل. سدد الله الخطأ ومنح الجميع التقوى وحسن العاقبة في الآخرة والأولى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب وأن يغفر لمؤلفه وأن يسكنه فسيح جناته، رحمه الله. الله جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.